رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور السهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود في بيان أو في باب بيان كثرة قيمة الحسن عن أبي ذر بن جمادة رضي الله عنه يا رسول الله أي قال الإيمان بالله سبيله في الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأفرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن بعدت عن بعض العمل؟ قال تفت شرك عنا فإنها صدقة منك على نفسك. حديث متفق عليه. في الأسبوع الماضي كنا نشرح هذه الفقرة، قلت أي الرقاب أفضل، أي الرقاب عتقها أفضل، هذا معنى السؤال. قال أنفسها عند أهلها، الرقبة التي تكون نفيسة عند أهلها وتكون أكثر الرقاب ثمنا عتقها أفضل من عتق ما هو دونها من الرقاب. وتحدثنا بسبب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاب، تحدثنا عن اصل موضوع الاسترقاب والحكمة من بقاء حكم الاسترقاب حكما من احكام السياسة الشرعية لأحكام الإمامة موضوعا بين يدي إمام المسلمين يطبق ما يرى أنه الخير والمصلحة في كل عصر ووقت. شرحنا ذلك بتفصيل. وأوضحنا معنى كون الحكم حكما من احكام السياسه الشرعيه او من احكام الامامه، تعبيران بمعنى واحد. اوضحنا الفرق بين هذه الطائفه من الاحكام والاحكام التي تسمى احكام التبليغ، اوضحنا الفرق بينهم، وذكرنا الاسباب الموجبة التي اقتدت ان يكون الاسترقاق حكما من احكام الطوارئ ان صح التعبير، وضعه المشرع جل جلاله بين يدي امام المسلمين ليرى المصلحة ويطبقها، المصلحة العامة مقياس الشريعة الإسلامية. وأظن أننا لا نحتاج إلى إعادة هذا الكلام الذي ذكرناه. وطبعا إذا قلنا إن أحكام الاسترقاق داخل في بند السياسة الشرعية وأحكام الإمامة، ومعنى ذلك أن الشارع أعطى الضوء الأكبر لإمام المسلمين في كل عصر ينظر الى مصلحة المسلمين والمصلحة الاسلامية فيطبقها ويسير على اساسها. ان اقتضت المصلحة الاسترقاق استرقت، وان اقتضت الفداء بالمال استدت، وان اقتضت المن بدون مال فعل ذلك، وان اقتضت القتل فعل ذلك ايضا. المصلحة العامة يقدرها الامة اي انسان، ولا يسترق لسان الامام للمصلحة العامة ان يكون الاعداء قد وضعوا ايديهم على اسرى لنا، وان يكونوا قد استرقوا اسرانا. يعني اذا لم يفعل ذلك الامام ليس له الحق ان يسترق، له حكم من احكام الامام نظرا الى انه داخل في بند الجهاد واثاره واحكامه. فالشارع يعطي الامام الصلاحيه المطلقه ان ينفذ ما يرى انه الخير والمصلحه للمسلمين. هذا هو معنى قولنا انه داخل في احكام السياسه الشرعيه. النبي عليه الصلاه والسلام يوم بني قريظه حكم فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، لان سعد بن معاذ كان خليفا من خلفاء بني قريظه في الجاهليه، فكان اقرب الناس الى بني قريظه في الاسلام خلفاءهم من المسلمين. وكان سعد بن معاذ واحدا من خلفاء بني قريظة، فرفض رسول الله ان يحكم هو، وانما حكم فيهم واحدا من خلفائه، اي من حزبه من مناصريه، حتى يتبين مدى العداله والانصاف في حكم رسول الله. فقضى سيدنا سعد بن معاذ بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ضراريهم، ومثل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الذي راه سعد بن معاذ ما عدا الذين اعلنوا الاسلام. فالذين دخلوا في الاسلام وكانوا قله طبعا لم يقعوا لا تحت الحكم الاول ولا الحكم الثاني. هذا امر من احكام السياسه الشرعيه. كان واجبا على رسول الله ان ينفذ ما يرى انه مصلح، لا يرى خاطرا لهذا ولا لذاك ولا لنفسه. فاذا قلنا هذا حكم من احكام السياسه الشرعيه ينظر الى المصلحة العامة ويقدر الله. طبعا الذي قدر الله من هم بني قريظة؟ جماعة سالمهم رسول الله، وكان بينهم وبين المسلمين من منتهى المسالمة ومنتهى التعايش السلمي، ولم يرى بني قريظة من رسول الله إلا خيرا باعتراف رئيسه كعب بن أسد القرظي. ما الذي حصل عندما ألبت اليهود يهود بن النضير برئاسة رئيسهم حيين بن أسد النضري؟ ألبت أحزاب العرب وقبائل العرب غطفان هتيل قريش آل الطائف، نعم تقول كل القبائل العربية المحيطة بالمسلمين، أخذ حيين بن أسد يقصد يؤلبها ويستثمرها لقتال المسلمين. وفعلا نجح في ذلك، فاجتمع عدد هائل من القبائل العربية لمقاتلة رسول الله والمسلمين، وأحدثوا بالمدينة، أحاط بها كما يحيط السوار بالمعقم. وفي تلك الفترة أمر رسول الله بالخندق فحفر حتى لا يدخل هؤلاء الناس المدينة، وخرج المسلمون جميعا يحفرون الخندق ويتحصنون ويتهيئون لمقابلة هؤلاء الأعداء الوافدين من شتى القبائل، والذين ألبهم واستثارهم من يريد منه. في تلك الأثناء يعلن بني قريظة في داخل المدينة أن الخروج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وكيف يتسلل حيوي بن أخطب المغرب بعد أن نجح في تأليب القبائل كلها، يتسلل إلى المدينة من وراء الخندق، فوصل إلى دار كعب بن أسد القرظي سيد بن قريظة ويناديه من تحت، يقول له اخرج فقد جمعت لك القبائل قبيلة فلان وفلان وفلان وفلان، فقد حان الآن وقت الاتفاق لنقتل محمدا وصحبه. كان يقول له كعب من الآلم من نافذة، ليحك يا حيي امضي ودعني، فإني لم أر من محمد إلا خيرا، ولكنه ظل يؤيده ويستثمره حتى وافق. فأعلن سعد بن أسد من القرظي الخروج على العهد، وهكذا الخيار من أطراف المدينة ونبعث من داخل المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الخبر، فتبين أن الخبر صحيح. هؤلاء هم سعد هم بني قريظة، انتظروا حتى إذا وقع المسلمون في أحلك الظروف وأخطر الأوضاع، وكلهم اتجهوا إلى خارج المدينة لمقاتلة العدو الوافد إليها، أعلموا هم في داخل المدينة أنهم حرب على رسول الله. ماذا يصنع المسلمون في هذه الحالة؟ ربما يعجب بعض الإخوة من أن يحكم سعد بن معاذ الذي حكمه رسول الله فيهم وهو من محالفيهم كان في الجاهلية، يعجب من قتل هذا الحكم. هل هذا الحكم قاسي؟ قاسي هذا الحكم. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصره الله في الخندق ورجع إلى داره ورجع الجميع، جاءه جبريل عليه السلام فقال له: أوضعت السلاح يا محمد؟ قال: نعم. قال: أما نحن فلم نضعه. هذا كلام جبريل في الحديث الصحيح: إن الله يأمرك أن تذهب إلى هناك، وأشار إلى بني قريظة. إذا هذا الأمر آت من عند الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما لم يفكر بشيء بعد. عندئذ أعلن رسول الله وأعلن مناديه أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحاصروا حي بني قريظة. الرسول المشرع أعطى رسول الله بوصف كونه قائد أمة ورئيس دولة أن يتصرف في حق هؤلاء فيما تقتضي حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، المصلحة القائمة على هذا الدين اولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النفل ثالثا، رابعا المال ثالثا، بهذا الترتيب. وهكذا نعلم الحكم الشرعي. لكن طبعا نحن قلنا من جملة المصالح التي قد يراها الإمام أن يرى أكرام في أيدي الأعداء مثلا، وقد درج عليه النبي. فللإمام أن يسترق إن وجد أن المصلحة تستجيب له. لكن الحقيقة لا، إن استرق أعداؤنا أسرانا يجب على الإمام أن يسترق أسرانا، ولا إن لم يسترق الأعداء أسرانا لا يجوز للإمام أن يسترق أسرانا. نظر إلى المصلحة، ربما استرق الأعداء أسرانا مرة مرتين ثلاثة، ونظر إمام المسلمين فوجد أن المصلحة أن لا نعاملهم مثل ما يعاملوننا، وجد المصلحة أن يمتن عليهم أو أن يستجيب بهم، يفعل ما يرى أنه المصلحة، كحكم من أحكام الطوارئ. وقلت أنا في الأسبوع الماضي في القوانين الوضعية يوجد دائما أحكام طوارئ موضوعة على الوقت، يستنزله رئيس الدولة ويؤخذ صلاحية المطلقة أن يعلق القانون الدولي ويفعل ما يشاء، أليس كذلك؟ مهما صنع رئيس الدولة في ظل قانون الطوارئ له الحق، مهما صنع قانونا له الحق، الدستور يعطيه هذه الصلاحية والعالم كله يعلم هذا. فلو أنه فعل، لو أنه حرق، لو أنه قتل، لو أنه استرق، لو فعل أي شيء حال الطوارئ. نعم، الشريعة الإسلامية أليس فيها حال الطوارئ؟ هي. ما الذي يعبر عن ذلك؟ قائمة أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذه القائمة معظمها يتعلق بأحكام الحروب وآثار الحرب ونحو ذلك. الشارع يعطي الحاكم الصلاحية المطلقة لا على أساس من رعيته، لا يجوز له ذلك، هو مكلف بأمر من الله أن لا يتصرف إلا طبق ما تقتضيه المصلحة الإسلامية العامة في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسيط إذا دخل الإسلام ابتعد عنه الرزق، متى دخل الإسلام لا يسترق، لكن لو استرق ثم دخل الإسلام فهذا شيء آخر. يقول أبي ذر رضي الله عنه لرسول الله: فإن لم أفعل، أي فإن لم أستطع أن أعتق رقبة، ليس لدي مال أشتري به رقبة فأعتقه، هذا معنى فإن لم أفعل، يعني أي إن لم أقدر على أن أفعل. قال: تعين صانعة أو تصنع لأخرى، ليست لديك قدرة مادية أن تبتاع رقيقا فتعتقه، إذا فلعل لديك قدرة جسمية أو مهارة صناعية، بهذه القدرة والمهارة تعين صانعة، رجل منهمس في صنعة في عمل ورأيت أنه غير قادر على إنجاز عمله هذا وعلى إنجاح صنعته التي هي بسببها، تعينه فيما يصنع، هذا من الأعمال الفاضلة المبرورة التي تتقرب بها إلى الله. أو نظير ذلك أن تجد إنسانا آخر الأخرق العاجز يحتاج إلى أمر لا يعجز عن فعله، يحتاج إلى أن يصبح في داره شيئا وهو غير قادر. في طريقه نعم وقفت سيارته، أصابها عطب جسمي وهو غير قادر على معالجة سيارته وإصلاح هذا العطل فيها. فقد وكأنه تصنع لهذا الأخرق العاجز، هذا من أعظم الأعمال المبرورة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا اتساع آفاق هذه الكلمة. فعيل صانع، صانع، كلمة صانع كلمة كبيرة وذات مجنون واسع لا يكاد يتمام. أي صنع، أي صنع من الصناعات التي تعود بالفائدة على المسلمين والمجتمع الإسلامي، أي صناعة أيا كانت، وتفكر وتخيل كل ذلك يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ومعنى ذلك معنى يعني مجنون كلام رسول الله أن الذي يمارس الصنعة من أولها إلى آخرها كيف يكون أجره؟ إذا كان الذي يعين صانع يمارس عملا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لأن أصل الكلام ما هو؟ أصل الكلام سؤالا طرحه أبو ذر، أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال أي الرقاب أفضل؟ قال كذا وكذا. قال فإن لم أستطع ما هو أفضل الأعمال؟ سؤال عن أفضل الأعمال. تعين صانعا، قال إذا كانت معلومتك لصانع يصنع شيئا مفيدا للفرد أو المجتمع، يعد من أحسن وأبر الأعمال التي تقرب العبد إلى الله، فما دامك بالرجل الذي يمارس هذه الصنعة من أولها إلى آخرها بذاته كم يكون أجره؟ أظن الإشارة واضحة في الحديث. تعين صانعا أي تصنع لأخرق، ضع هذا في قصة، وضع الذي يستخدم أجهزة ويقيمها أداة صناعة ثم يمارس بهذه الأجهزة صنعة يستفيد منها المسلمين في أي مرتق من مرافقهم الحياتية والمعيشية، أي إنسان صناعة تتعلق بالملابس، تتعلق بالمدخرات، تتعلق بالأبنية، تتعلق بالمواد الخام للأبنية، أي لأي صناعة من الصناعات الأساسية أو التحويلية أو غيرها، أو صناعة أسلحة أو أيا كانت هذه الصناعة. إذا كان تقديم عون منك مسانده من أبر الأعمال وأفضلها، فما ذلك بمن يكد ويعرف ويذهب ويأتي لبناء صناعة متكاملة بجهده وعمله للأمة. أظن الأمر في غاية الوضوح. كثيرا منا قد يعجب ما علاقة هذا بالإسلام؟ المسلم وظيفة يصلي تقرب إلى الله طريق أن يصلي كثيرا، أن يسبح الله كثيرا، أن يكون من كمين، أن يكسر من الذهاب إلى بيت الله الحرام معتمرا، يحج كل عام، يقوم بدرس مثل هذا الدرس. كثير من المسلمين هكذا يتخيلون أن الإسلام يمشي في قناة ضيقة من هذه الأعمال بس، فإذا تجاوزها خرج من حدود الإسلام ودخلت مسارات الدنيا وقاد الدين وظهرت المصالح الدنيويه. كثيرون هم الذين يتسيرون الاسلام هكذا، وهذا خطا فادح، بل هو جهل خطير بالاسلام. الاسلام ليس هكذا، الاسلام دين عجيب ايها الاخوه، وهو الدين الاوحد الذي انزله الله على عباده منذ يوم ادم الى ان تقوم الساعه. الاسلام عباره عن خطوتين اسمتين، الخطوه الاولى يقين الانسان بحقيقته وهويته وعلاقته بهذا الكون، ومن اين انطلق والى اي نهايه سينتهي. هذه الخطوه الاولى ان يعرف، والناس يسلمون معرفه من انا، من اين جئت، الى اي نهايه اسير، ما علاقتي بالمكونات التي من حولي، ما قصتي يعني باختصار، ما قصتي في هذا الكون. الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان تكون عنصر صلاح لنفسك ولبني جنسك، وان تحاذر كل الحذر من ان تكون عنصر فساد لنفسك ولبني جنسك. هذا هو الاسلام. نعم. اذن الاسلام تعريف اولا للانسان بذاته وبالحقيقه الكونيه التي هو فيها وبقصته اجمالا، ثانيا دفعا، الاسلام دفعا للانسان ان يمارس الاعمال الصالحه لنفسه ولبني جنسه، وان يحاذر نفسه ولبني جنسه. هذا هو الاسلام. فكل خدمه انسانيه صالحه لبني الانسان جزء لا يتجزا من الاسلام، لا يتجزا، جزء اصيل من دون الله عز وجل. وكل عمل يؤول الى فساد للفرد او للبنيان الاجتماعي جزء لا يتجزا مما بعث الاسلام لحربه وللتحذير منه. هذا هو الاسلام. ومن الناس من يعجبك، اقرا هذا الكلام العجيب، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ماذا يقول الله عز وجل؟ كثيرون هم الذين يتمزقون بالاسلام، يتمزقون بالايمان، انهم يحبون لله. من الناس من يجبك قوله في الحياه الدنيا، ثم يريك المقياس الذي يصدق او يكذب. ما هو؟ واذا تولى، اذا تركك ومضى، انظر اليه ماذا يصنع؟ سعى في الارض لنفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا دليل على كونه كاذبا. ممارسه الخدمه الانسانيه في كل ما يحتاج اليه الانسان هو الدليل على صدق الاسلام المسلم. ممارسه الانسان للافساد في الارض والاساءه الى الاسره الانسانيه هو الدليل على مطلوب ذلك. فاما ما يتعلق بالعباده، السلام، الصوم، الحج، هذه كلها غدا لهذا المسجد، لان الانسان افتاز الاعمال كلها الايمان بالله. انا متى اخدم مجتمعي خدمه صافيه عن الشواذ، لا لنفسي كطعم كتاجر كمزارع كأي إنسان كمخترع كعالم، متى؟ عندما أعرف ربي وأعرف نفسي عبدا له وأخاف منه وأقيم وزنا ليوم الحساب. عندئذ لا بد أن تكون خدماتي لمجتمع خدمات تاتي عن الشوائب، ليست كالقنابل الموقوتة، ليست عبارة عن أعمال ظاهرها الحب والخدمة وباطنها الغش والخداع مثل كثير من التجار والصناع، لا، لكن إذا ما وجد هذا الإيمان لا ضمانة لذلك. لذلك البار عز وجل جعل من هذه الخدمات الإنسانية قائم على أساس الإيمان بالله، حتى تكون خدمات الناس بعضهم لبعض خدمات صحيحة وبإخلاص لا محاباة ولا رياء ولا نفاقا. طيب الإيمان بالخوف والرجاء، هذا الخوف من الله، ما الذي يغذي العباد؟ الإيمان هو الأساس والعبادات غذاء للأساس، وممارسة الخدمات الإنسانية الأمور التي تصلح المجتمع الإنساني ثمرة هذا الإسلام، الغرض هذه الثمرة. نعم، ولذلك فليس للإنسان أن يظن أن الإسلام عبارة عن دين لاهوتي كما يسمون ويعبرون في الغرب. بين الإنسان وبين ربه عز وجل وهنالك قناة ضيقة جدا جدا من الأعمال التقليدية والطقوس الدينية انتهى الأمر. هذا يمكن أن يكون وصفا لأي دين آخر. أما الإسلام فالإسلام هو هذا كما يقول المصطفى عليه السلام، تعين صانعا في صنعته أن تصنع الأخرى أعظم عمل من الأعمال المبرورة لمن لا يستطيع أن يعمل غير ذلك أو أفضل من ذلك. فما ذلك بالقوة الصناعة خدمة المجتمع الإنساني فيها؟ يقول القائل طيب يا أخي، هذا الإنسان الذي يصنع شيئا أي صنعة من الصناعات عم ياخذ مرابع هائلة من وراها؟ إنسان يصنع ويقوم بصناعات مختلفة أيا كانت هذه الصناعة، صحيح عم يخدم الإنسانية لكن عم يعبي بيته من المال من وراء هذه الصناعة، أما يأخذ أيضا أجرا آخر؟ نعم، الإيمان يجمع بين الشهد والعسل، الإيمان يجمع بين الزبد والعسل، الإيمان يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الصانع مؤمنا بالله عز وجل إيمان حقيقي لا إيمان تقليدي، إيمان حقيقي زرع الإيمان بالله في قلبه مهابة من الله وتعظيم الله ومراقبة الله، فهو دائما يعلم أنه راحل إلى الله إن غدا أو بعد غد. إذا كان هذا الإنسان بهذا الشكل ثم بنى مصنعا في بلده فهو لا يلاحظ الحقيقة من خلال هذا المصنع الربح الدنيوي العابر، وإن كان الله يكرمه في هذا، لكنه يلحظ صباح مساء خدمة المجتمع، يلحظ أن يمارس خدمة الأمة من خلال ما أقامه الله عز وجل فيه. ولذلك إذا كان الإنسان بهكذا الله أكرم من أن يجعلك تكون اليوم في دار الدنيا لتفطر غدا يوم القيامة، بل إن الله عز وجل يؤتيك خير الدنيا والآخرة. وهو الذي علمنا أن ندعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ليس مثل الإنسان الذي لا يؤمن بالله اخترع الكهرباء أي أقام صناعات معينة جاءت لا يهدف إلى أجل دينه كما قلنا ولا يؤمن به أصلا وإنما يهدف إلى أجور أخرى ما فيه أجوره. أما المؤمن فهذا هو الذي جمع بين السعادتين خدم أمته لوجه ربه خدم أمته لوجه ربه فقال له ربه خذ أجرك اليوم وتدخر لك أجرا أعظم وأيضا غدا. هذا هو الإسلام. لذلك نحن نقول المسلم يربح سعادة الرقبة السعادة الأبدية بدون إحسان أبدا لا يبذل شيء بإحسان. انظر إلى محلين تجاريين أو صناعيين يمارس صاحب واحد من هذين المحلين صنعته كما يمارسها الآخر تماما. أحدهما مؤمن بالله موقن بعبوديته لله وضع مصبعا منه رحلته الى الله ومسيره بين يدي الله فهو يمارس عمله تنفيذا لامر رب العالمين وامر رسول الله. يقول يا رب انا لا احب ان افسد في الارض واؤمن في الحرث والنسل احب ان اخدم عبادك احب ان اكون نفاعا له فانا سخرت من هذا العمل وهذا ما اكتسبت وانعد به يربح الاموال في دنيا يعود مساء بالربح الذي يعود به جاره وربما اكثر جاره يعشق صنعته هذه من اجل المال الذي سيجنيه في اخر الشهر والدهر كل همه من وراء عمله ودورانه الدائر ان يرفع مستواه المعاشي وان يصبح رجلا غنيا فقط خدمة المجتمع خدمة عباد الله رضا الله عنه من خلال هذا لا يخطر منه على بال ابدا. نقول ان هذا يربح المسلمة كلاهما يجمعان المال لكن الاول ما زاد ولا نقص عن هذا كتبه الله من العباد في عمله الذي يمارسه تماما كالرجل الذي يقف في المحراب تماما طبعا بشرط ان يؤدي واجباته فقط لا يترك الواجبات التي كلفه الله بها من صلاه وصيام وزكاه وحج ولا يقترف المحرمات التي نهى الله عنها فان اقترف شيئا منها عاد وكاد الى الله. الثاني يمارس عمله نفسه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. وهذا هذا الكلام الاسلام عجيب. الانسان الذي يدير داره للاسلام احمق عدو نفسه ظالم في حق نفسه لانه يقضي على نفسه بالشقاء الابدي بدون منجز بدون منجز. انت تستطيع ان تسير في الطريق الذي يسير فيه صاحبك تمارس عمله تماما انت تخدم امتك وهو يخدم امتك لكنه يخدم امته من اجل الدرهم والدينار فهو يعبد الدرهم والدينار. انت تخدم امتك من اجل رضا رب العالمين فانت تعبد من خلال عملك هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. ذاك شقي بعمله وانت سعدت بعملك والعمل واحد. هذه الحقيقه ينبغي ان نعلمها جيدا وقد عرفنا هذه نحن ثقافية لا أدري ينبغي أن نعرفها. عندما جاء الإسلام ما كانت في صناعة مزدهرة في مكة ولا في مكة لما انتشر الاسلام وفهم الناس الاسلام وعرفوا هذا المعنى وجههم رسول الله الى الصناعه ودفعهم دفعا اليها وحنكهم لانشاء الصناعه وصار خلفاء رسول الله سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان علي على هذا المنهج وعلى هذا المنهج واتم هذا البرنامج كانت الصياغه شكرا لليهود فما جاء عقل الخلافه سيدنا عمر الا وقد انتشرت صناعه الصياغه بين ايدي المسلمين كانت النجاره من اعمال الرومان ياتي بعض الاغنياء من الرومان الى المدينه فتنهال عليهم اسر المدينه ما في احد يتقن هذه الصناعه غيرهم فما جاءت خلافه ابي بكر وعمر الا وقد انتشرت هذه الصناعه بين ايدي المسلمين وكانت اخر ذلك التجاره التجاره اخرت فبسبب الله لكن في عهد عمر كثر هذا الخلف ايضا خرج سيدنا عمر ذات يوم الى السوق فراى ان الانباط يكون من بلاد الشام الايمان قد ملأوا الاسواق يذهبون وياتون وغادون رائحين في الاعمال التجاريه فتاثر سيدنا عمر وجمع الناس في المسجد وخطب فيهم وقال فيما قال وجهه امرهم بان يمارسوا التجاره وان ياخذوا زمام المبادره من هؤلاء الانباط فقام بعض المسلمين في المسجد وقال يا امير المؤمنين ان الله كفانا ذلك بما سخر لنا من هؤلاء الانباط هذا منطق بعض الناس اليوم في جهات من عالمنا العربي قال نحن نجلس ابحالنا الله سخر لنا هنا ذيل عن المسلمين ما في الحال فقال سيدنا عمر وقد استشاط غيظهم والله لئن قلتم هذا وفعلتم ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائكم نشرت التجاره بين ايدي المسلمين لكن انظروا الصناعات كلها بدءا من الصياغه الى الحذايه الى النجاره الى التجاره الى كل الاصناف الاخرى استملكها المسلمون ومارسوها لكن هل كثروا بها؟ هل جعلوا من هذه الصناعات محرابا يعبدون المال في داخله؟ هل كان هدفهم من هذا ان يجمعوا المال ثم يسبحوا بحمد المال مساء صباح؟ ام كانوا يعبدون الله من خلال هذه الصناعات؟ كانوا يمارسون العبودية لله من خلال هذه الصناعات. العلبة ازدهرت في عصر سيدنا عمر رضي الله عنه. وقام المهندسون تحت اشراف سيدنا عمر بتخطيط الكتب والبصر وتخطيط الشوارع الاساسية والفرعية وارتفاع البنيان وما الى ذلك. لكن ما الاسلام؟ ما في اعظم من الاسلام؟ رباه أن يضعوا المال في الوقت ذاته تحت أقدامهم يشتغلون كما يشتغل الأعداء وينافسونها في كل الصناعات وينافسونها في كل التجارات ومع ذلك المال أين موضوعه؟ تحت أقدامهم لأن الإسلام هذب قلوبهم فلا تتسع أفئدتهم إلا لحب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين.